بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخنا عثمان حفظه الله في كتابه وضح المعاني من شرح منظومة الأحساء على عقيدة ابن أبي زيد القيرواني، قال في النظم: لكنما الشهداء أحياء وأنفسهم في جوف طير حسان تعجب النظر. الشرح: وقوله لكنما الشهداء أحياء، حياة الشهداء في قبورهم حياة يعلمها الله تختلف عن حياة الدنيا، كما قال تعالى: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. والله عز وجل يرزقهم رزقا ينعمون به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعه فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث نشاء. ففعل ذلك بهم 3 مرات، فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب، نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. رواه مسلم. فهذه خصيصة عظيمة للشهداء في البرزخ ونعيم عظيم. نعم، بارك فيكم. هذا أولئك الشهداء الذين قتلوا في سبيل الله، المدافعين عن دين الله، والذين يقفون في وجوه أهل الكفر والشرك والإلحاد، الذين يحاربون الكفرة من أجل الله جل وعلا. كان خروجهم من الدنيا وقتلهم ماذا؟ رفعة لهم حين بذلوا هذه الأرواح، ولم تكن أرواحهم تموت من أجل الدنيا بل من أجل الله. الله عز وجل كافأهم بعد موتهم مباشرة خروج أرواحهم، هم في الجملة أموات، لكن إنما خرجت أرواحهم وانتقلوا إلى حياة أحسن، فهم أحياء عند ربهم، حياة يعلمها المولى، حياة سعيدة، حياة عظيمة، حياة مباركة، حياة ماذا؟ يأكلون ويشربون على هيئة الطيور هذه الأرواح، ولها اتصال، النعيم له اتصال بأجسامهم، لكن نحن ما نتصوره، ما نستطيع. فلذلك قال: ولكن لا تشعرون، أي كيف حياتهم، لا تعلمون كيفية الحياة. كما أن الأنبياء أيضا أحياء، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم في ليلة الإسراء على هيئة يعلمها الله، أجسام ورجالا، رآهم النبي صلى الله عليه وسلم على هيئة يعلمها المولى سبحانه وتعالى. نعم. قال في المتن: وأنها في جنات الخلد سارحة من كل ما تشتهي تجني بها الثمرة، وإن أرواح من يشقى معذبة حتى تكون مع الجثمان في سقر. قوله في جنات الخلد أي أرواح الشهداء في جنات الخلد، كما في الحديث الذي سقته: ويتنعمون بما يشتهون من شراب وطعام وثمار. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة بن سراقة، أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. رواه البخاري. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها جنات بعضها فوق بعض، وأعلاها الفردوس، وحارث هذا من أصحاب الفردوس، وهذا يدل على فضله وأنه من الشهداء الكرام. وفي الآية: بل أحياء عند ربهم يرزقون. أما ما تشتهي أنفسهم وقوله: وأن أرواح من يشقى، طيب هذا بيت الثاني. بيت الثاني، نعم. أي ما تشتهي أنفسهم. وقوله وأن أرواح من يشقى معذبة أي أرواح الكفار ومن يستحقون العذاب من عصاة المسلمين، كما قال الله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة. فهؤلاء تعذب أرواحهم متصلة بأجسامهم كما هو قول علماء السنة. قال النووي رحمه الله: اعلم أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر، إلى أن قال: والمقصود أن مذهب أهل السنة إثبات عذاب القبر كما ذكرنا، خلافا للخوارج ومعظم المعتزلة وبعض المرجئة نفوا ذلك. ثم المعذب عند أهل السنة الجسد بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح إليه أو إلى جزء منه. انتهى من شرح مسلم. وذكر الشيخ ابن أبي العز في شرح الطحاوية نحو ذلك بأن الروح تعذب متصلة بالبدن، والله أعلم. وقوله رحمه الله: حتى تكون مع الجثمان في سقر، أي أن عذاب القبر يتواصل بالأشقياء وهم الكفار حتى يدخلوا جهنم، كما في الآية: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وأما المسلم إذا عذب في قبره فقد يستمر عليه العذاب حتى يدخل جهنم، ثم يبقى في النار ما شاء الله، ثم ينجيه الله برحمته أو بشفاعة الشافعين. وقد يعذب في القبر ثم يرفع عنه برحمة الله أو بحسب ذنبه، والله أعلم. والجثمان هو الجسد يجتمع مع الروح، وذلك بعد البعث والنشور. نعم، هذا البيت هو تابع لما سبق. وفي البيت الأول إثبات نعيم الشهداء كما سمعتم، وأن الله يتفضل عليهم، وبعض الشهداء قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم في الجنة كما سمعتم، منهم حارثة ابن سراقة، يعني جاءه سهم غرب، بمعنى أنه ليس كان في المعركة، فلذلك أمه ظنت أنه ليس من الشهداء، مع أن من خرج في المعركة وقتل في الصف فهذا من الشهداء إن شاء الله بحسب نيته. ومن أيضا قتل في مكان وهو في الغزو في الطريق فهو يعتبر من الشهداء إن شاء الله، حتى لو صرعته دابته، ما دام أنه مع الجيش فهو في حكم الشهداء، كما جاء في حديث أنس عن أخت أو عن امرأة عبادة أنها ماذا سألت النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة، فقال: أنت من الشهداء. فخرجت في زمن معاوية إلى البحر ثم سقطت عن دابتها فماتت. فمن قتل في الطريق أو مات في الطريق مع الجيوش فهو في حكم الشهداء إن شاء الله أو حكم الجيش. وهذا البيت الثاني كما سمعتم فيه إثبات عذاب القبر، وأهل السنة متفقون على إثباته ولا ينكره إلا بعض أهل الضلال والبدع. نعم، حارك اللهم ورحمه.